ايوه ايوه نعم نعم نعم هنا إذا ذهب إلى القاضي الأمريكي، قاضي غير مسلم، والقاضي سأله هل طلقت زوجتك؟ قال نعم طلقت زوجتي، أو أطلق، قال طلقت زوجتي أو زوجتي طالق أو كذا، فهنا طلقت، ليس لأن القاضي الأمريكي طلقه، ليس لأن القاضي ليس لأن القاضي الأمريكي طلقه، ولكن لأنه تلفظ بالطلاق فوقع الطلاق. لا، مجرد أن أقول له طلقت زوجتك فقال نعم، أو هل زوجتك طالق؟ يقول نعم. فإذا قال نعم طلقتها وقع الطلاق بهذا. إذا قال نعم هو طبعا يعني القصد أنه متوقف على اللفظ الذي يقوله، إذا تكلم بلفظ صريح في الطلاق وقع الطلاق، ليس لأن القاضي الأمريكي حكم به ولكن لأنه تلفظ به. إذا تكلم بلفظ من ألفاظ الكناية يبقى إذن يفتقر إلى نيته أو إلى القرار. ماشي؟ فإحنا نرجع مرة ثانية المسألة التي كانت معنا، تقول إيه؟ إن الطلاق لا يقع إلا بالتلفظ، النية لا تكفي للتطليق، من نوى الطلاق بقلبه لم يقع حتى يتلفظ ويحرك به لسانه، لحديث إيه؟ إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إذا حديث النفس والنوايا يعني لا تكفي لإيقاع الطلاق، لابد من التلفظ إلا في حالتين. الحالة الأولى اللي هي حالة الكتابة، إذا كتب صريح الطلاق كتابة تقرأ ونواه وقع، وإن لم ينوه فعلى قولين، والذي عليه الأكثر أنه يقع. يعني هنا الذي عليه أكثر العلماء أن الكتابة كالتلفظ، صريحها صريح وكنايتها كناية، إذا كتب لفظا صريحا زوجتي طالق أو طلقت زوجتي فيقع الطلاق ولو لم ينوه، لأن هذا حكم اللفظ الصريح أنه يقع ولو بغير نية، وإذا كتب لفظا ألفاظ الكناية فيفتقر إلى نيته، إذا نواه وقع وإذا لم ينوه لم يقع. هذا الذي قال عليه الأكثر. هناك رأي آخر يقول صريح في الكتابة صريحها كناية، يقول لك الكتابة اللفظ الصريح في الطلاق إذا كان مكتوبا غير متلفظ به يأخذ حكم الكناية، يعني يكون متوقفا على النية، إذا نوى الطلاق وقع وإذا لم ينوه لم يقع. يعني لو الشخص جاب ورقة وكتب طلقت زوجتي أو زوجتي فلانة طالق ولم يتلفظ، فعلى الرأي الأول يقول لك وقع الطلاق، الكتابة مثل التلفظ بالضبط. والرأي الثاني يقول الكتابة ولو كان اللفظ فيها صريحا تعتبر كناية، نسأله عن نيته، ما الذي نوى بهذه الكتابة؟ إذا قال أنه نوى شيئا غير الطلاق، ولا كان يعبث، ولا كان قصدا كذا، ولا قصدا كذا، فنقول لا يقع الطلاق إذا لم ينوي. ده الرأي الآخر يعني. فهنا أشار يعني إلى القولين، القول الأول قالوا أن في حالة الكتابة ولو لم يتلفظ يقع، لأن الكتابة تنوب عن التلفظ. والرأي الآخر الثاني اللي هو قالت الكتابة تعتبر كناية متوقفة على النية، ده بالنسبة للصريح فيها. نعم. هل يجوز القاضي يكون غير مسلم يحكم بين المسلمين؟ طبعا لا يجوز، هذا حكمه غير نافذ وغير معتبر شرعا، فهنا حكم القاضي غير المسلم وجوده كعدمه، يعني حكم زي ما لم يحكم من الناحية الإسلامية، فلا ينفسخ يعني النكاح لو امرأة مثلا ذهبت إلى قاضي غير مسلم وحكم بتطليقها من زوجها، هي شرعا لا تزال في عصمته، لابد أن إما أن يطلقها الزوج نفسه أو تذهب إلى من يقوم مقام القاضي المسلم، يعني في بلاد الغرب أئمة المساجد وكذا يقومون مقام القاضي المسلم، وهي إذا حكم إمام المسجد يعني بتطليقها في الغرب أو كذا يعتبر كأنه حكم القاضي في البلاد الإسلامية. نعم، لكن طبعا كما ذكرنا هناك يعني دائما يحصل لبس من بالذات هنا في الواقع الأمريكي، يعني تحتاج إلى توضيح، يعني إن مسألة تطليق القاضي الأمريكي في بعض الصور بيكون الزوج نفسه هو ذهب إلى القاضي وتلفظ أمام القاضي بلفظ الطلاق، فالقاضي حكم بالطلاق بناء على تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، قال إيه طلقت زوجتي أو أي ديفورس مثلا ماي وايف كذا، تلفظ بهذا اللفظ أمام القاضي، فالقاضي إيه حكم بالتطليق. فهنا امرأته شرعا طالق ولا غير طالق؟ طالق، ليس لأن القاضي الأمريكي حكم ولكن لأنه تلفظ، ولو تلفظ في بيته ولا في أي مكان بهذا اللفظ طلقت زوجته، فهي طلقت ليس لأجل حكم القاضي ولكن لأنه تلفظ به، أو لو أنه كتب في ورقة وقلنا الكتابة يعني كالتلفظ وكذا تطلق بنية أو بغير نية على ما ذكرنا يعني. فهنا يكون التطليق ليس من أجل حكم القاضي ولكن من أجل إيه أنه تلفظ بالطلاق أو كتبه. لكن في صورة أخرى اللي هي أن تذهب المرأة أحيانا امرأة مثلا غير مرتاحة مع زوجها وكذا وتذهب إلى القاضي الأمريكي والقاضي يحكم بتطليقها، هذا الحكم هل هو معتد به شرعا أو غير معتد به شرعا؟ لا يعتد به شرعا، لأن الطلاق إما يكون من الزوج أو من القاضي المسلم الذي يحكم بالشرع. إن شاء الله تكون وضحت يعني. في سؤال؟ إذا تلفظ أمام القاضي غير المسلم فالطلاق صحيح، نعم طبعا لأنه تلفظ به. نعم. إذا الزوج مفقود، نعم. نعم، إذا الزوج، نعم يعني المرأة مثلا متزوجة في بلدها، متزوجة في بلدها مثلا وجاءت هنا إلى أمريكا وذهبت إلى زوجها غير راغب أو غير قادر على المجيء إلى البلد التي هي فيها وغاب غيابا طويلا، ذهبت إلى القاضي غير المسلم وحكم بتطليقها منه، هذا الحكم غير نافذ شرعا، هي لا تزال شرعا في عصمته، لا بد أن تذهب إلى قاضي مسلم أو من يقوم مقامه ليحكم بتطليقها، ومن تاريخ حكم القاضي المسلم تبدأ تعتد مدة العدة، تبدأ تعتد من تاريخ الحكم بتطليقها من قبل قاضي مسلم. أما حكم القاضي الأمريكي هذا فقط من أجل الأوراق الرسمية، من أجل كذا يعني، لا مانع أن تذهب لتخليص الأوراق الرسمية وكذا، لكن لا يعتبر هذا تطليقا شرعيا، تعتبر شرعا لا تزال في عصمة، لا يحل الزواج بها ولا يحلها أنت تزوج بآخر. نعم، إذا ذهبت إلى إمام المسجد وإمام المسجد حكم بتطليقها منه للضرر وكذا وقع الطلاق شرعا. نعم، احنا بنتكلم على التفريق بين القاضي المسلم والقاضي غير المسلم. القاضي المسلم اذا فرق بين الزوجين مثلا للضرر او لغيابه غيبة طويلة وكذا، اذا القاضي المسلم حكم بهذا وقع حكمه، هذا طلاق شرعي صحيح وتعتبر طالقا. لكن اذا القاضي غير المسلم حكم بهذا لا يعتبر حكمه شرعا. نعم، الإكراه هذا طبعا إذا القاضي غير المسلم أكرهه على كتابة التطليق، مثلا الزوجة ذهبت اشتكت إلى القاضي غير المسلم والقاضي غير المسلم أجبره على كتابة التطليق وهدده بحبس أو بعقوبة أو إذا لم يطلق، فهذا يرجع لمسألة الإكراه. قلنا لا طلاق في إغلاق، من معاني الإغلاق الإكراه، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة. نعم إن شاء الله. طلقت هنا من قاضي مسلم ولا من القاضي الأمريكي؟ تطليق القاضي الأمريكي لا يعتد به شرعا. يعني حكم القاضي المسلم، يعني السؤال هنا عن امرأة يعني اختلعت من زوجها في البلد الإسلامي لدى المحكمة الإسلامية وهنا في القضاء الأمريكي حكم بتطليقها، شرعا المعتد به هو حكم القاضي المسلم الذي خلعها من زوجها وحكم أنها ترد إليه المهر وكذا، تأخذ بهذا الحكم. وفي الحقيقة هناك يعني وعيد شديد في التحاكم لغير ما أنزل الله، يعني يعني الأصل أنه لا يجوز التحاكم إلى غير ما أنزل الله إلا يعني عند إلا بالشروط يعني اللي هو عدم تعذر التحاكم إلى الشرع، إما لكون الخصم يرفض التحاكم إلى الشرع أصلا، أو لكونه يرفض تنفيذ الحكم الشرعي، يعني أنه تحاكم إلى الشرع بالفعل والخصم رفض تنفيذ الحكم. وخاصة هنا يعني في أمريكا القاضي المسلم ليس له سلطة تنفيذية، يعني كما هو في البلاد الإسلامية القاضي يعني يبلغ الشرطة وينفذون الحكم بالقوة، لكن هنا لا يوجد يعني سلطة تنفيذية. فإذا الإنسان اختصم مع آخر وأبى خصمه أن يحتكم إلى الشرع، أو احتكم إلى الشرع وأبى التنفيذ، فهنا يباح له أنه يتحاكم إلى المحكمة الوضعية. والشرط الثاني ألا يأخذ زيادة على حكم على المقرر له شرعا، لو كان يعني القاضي الأمريكي حكم له بزيادة على ما يستحقه شرعا لا يأخذ إلا ما يستحقه شرعا، يعني مثلا لو في قضايا خصومات مالية أو في شركة تجارية ولا قضايا متعلقة بنفقة أو كذا، والقاضي الأمريكي حكم بأحكام يعني بتعويضات زيادة على ما هو مسموح به شرعا، فالزيادة على حكم الشرع لا تحل، يحتكم إلى القاضي الشرعي وما حكم له به يبقى هذا الذي يستحقه، واللي حكم به القاضي الأمريكي لاضطراره إلى التحاكم إليه وكذا لا يأخذ إلا في حدود ما يسمح له والباقي لا يأخذه. والشرط الثالث أن يكون كارها بقلبه، يعني لقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا أنهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فيعني الوعيد يعني شديد في مسألة التحاكم إلى غير ما أنزل الله، لكن أبيحت بهذه الشروط الثلاثة، تعذر الحصول على حكمه، على تعذر التحاكم إلى الشرع إما لرفض الخصم التحاكم أو لرفضه تنفيذ الحكم، والشرط الثاني أن ألا يأخذ زيادة على حقه الشرعي، إن هو يعني إلى جانب التحاكم إلى المحكمة الوضعية يسأل يعني أيضا إيه عالما يثق به عن حقه ولا يأخذ من خصمه إلا في حدود حقه. والشرط الثالث أن يكون كارها بقلبه يعني وذاهبا من باب الاضطرار يعني. طيب دي الصورة الأولى أو الحالة الأولى اللي هي يقع فيها الطلاق بغير تلفظ، اللي هي حالة الكتابة. الحالة الثانية التي يقع فيها الطلاق بدون تلفظ إشارة الأخرس بالطلاق إن كانت إذا كانت مفهومة، الأخرس العاجز عن النطق فإشارته بالطلاق تعتبر طلاقا، الإشارة المفهمة بالطلاق تعتبر طلاقا في هذه الحالة. طيب قال وأما عدد الطلاق فيعتبر بالرجال حرية ورقا لا بالنساء، لأن الله خاطب به الرجال خاصة كما قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني الرجل يعني أو الزوج. قال فيملك الحر 3 تطليقات وإن كان تحته أمة، ويملك العبد 2 تطليقات وإن كان تحته حرة. يعني الآن صور مسألة عدد الطلاق المسموح به، فقال لك مسألة الحرية والرق، الصور العقلية للزوجين من جهة يعني الحرية والرق هي 4 صور، يعني 2 في 2، الزوج إما أن يكون حرا أو رقيقا، والزوجة إما أن تكون حرة أو أمة، ماشي؟ فإذا ضرب 2 في 2 4، يعني الحالة الأولى اللي هي زوج حر وزوجته حرة، هنا كم عدد التطليقات؟ 3، زوج حر وزوجته أمة، عدد التطليقات 3 أيضا، لأن العبرة هنا إيه؟ بكون الزوج حرا. وبعدين الصورة الثالثة زوج عبد وزوجته أمة، عدد التطليقات 2، زوج عبد وزوجته حرة، عدد التطليقات 2 أيضا، نعم، عدد الطلاق 2، نعم، حاضر. زوج حر وزوجته حرة، ثلاث تطليقات، زوج حر وزوجته أمة ثلاث تطليقات، زوج عبد وزوجته أمة تطليقتان، زوج عبد وزوجته حرة تطليقتان أيضا. فإذا العبرة بالحرية والرق من جهة الزوج. قال: ففي حال حرية الزوجين يملك الزوج ثلاثا بلا خلاف. يعني الصور دي طبعا فيها صور إجماعية وصور فيها اختلاف. ففي حال رق الزوجين، في حال يعني حرية الزوجين، فالزوج يملك ثلاثة تطليقات، هذا بلا خلاف بين العلماء. وفي حال رق الزوجين يملك الزوج طلقتين بلا خلاف. في حال رق الزوجين، الزوج عبد وزوجته أمة، فيملك تطليقتين فقط بلا خلاف. وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا. إذا أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا، هنا اختلف الفقهاء، بعضهم يقول يملك تطليقتين أو يملك ثلاثة تطليقات. والصحيح أن الاعتبار بحالة الزوج حرية ورقا كما سبق، لأن الطلاق حق للزوج فاعتبر به. ماشي كده؟ طيب، يبقى إذن احنا ذكرنا الصور الأربع، منها صورتان يعني مجمع عليهما، اللي هي صورة الزوج الحر وزوجته حرة، أجمعوا على أنه له ثلاث تطليقات، والزوج العبد الذي زوجته أمة أجمعوا على أنه لا يملك إلا تطليقتين، للحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في هذا. وأما إذا كان أحد الزوجين حرا والآخر رقيقا فهذا وقع فيه الخلاف، والراجح أنه إذا كان الزوج حرا وزوجته أمة فيملك ثلاث تطليقات، وإذا كان الزوج عبدا وزوجته حرة فيملك تطليقتين كما شرح. نعم، يعني الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يعني جعل أحكام الرقيق دائما فيها يعني تخفيف عن أحكام الأحرار، فقال الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة يعني عليها نصف ما على المحصنة من العذاب، فالحد يعني إذا زنت مثلا تحد 50 جلدة، والحرة تحد 100 جلدة مثلا، فينصف العقوبات. وفي نفس الوقت الطلاق يعني هو الأصل أنه ينصف، بس هو طبعا التطليق لما كان ثلاثة فتنصيفه بجبر الكسر يعني، فيملك تطليقتين. وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أن العبد يعني يطلق تطليقتين، فحكم بهذه الأحاديث. طيب، قال: ويجوز الاستثناء في الطلاق، ويراد به إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها. هنا أحكام الاستثناء في الطلاق. الاستثناء، عرف الاستثناء، هذا تعريف الاستثناء، اللي هو إخراج بعض الجملة بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها، اللي هو غير وسوى وحاشا لألفاظ الاستثناء. والاستثناء هنا إما أن يكون من عدد الطلقات أو عدد المطلقات. ما المقصود بالاستثناء في الطلاق؟ قال لك إما استثناء في عدد، أو يعني أنواع الاستثناء في الطلاق، استثناء في عدد الطلقات أو في عدد المطلقات. كيف عدد الطلقات؟ قال: كأن يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. شخص بيتفلسف يعني يريد أن يطلق امرأة، مش عايز يقول يعني مباشرة طالق طلقتين، لا، قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. طبعا المسألة دي برضو فرع على على مسألة وقوع التطليقات الثلاث في لفظ واحد. نقولنا يعني المؤلف ماشي على ما عليه المذاهب الأربعة، يعني أن طلاق الثلاث في لفظ واحد يقع ثلاثة، يقع ثلاثة. أما طبعا الرأي ابن تيمية رحمه الله يقول أن طلاق الثلاث في لفظ واحد يعتبر واحدة، فيقول الثلاثة في لفظ واحد يعتبر واحدة، أيضا تطليقتان بلفظ واحد تعتبر واحدة، من باب أولى يعني. فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، على رأي ابن تيمية تقع واحدة فقط. لكن الكلام على مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء اللي قالوا الثلاثة ثلاثة، فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتقع تطلق تطليقتين. وإما أن يكون من عدد المطلقات، كأن يقول نسائي طوالق إلا فاطمة، هذا متزوج 4 زوجات فيقول ايه مثلا نسائي طوالق إلا فاطمة، نعم طلق الثلاثة يعني كلهم عدا واحد. قال وعلى كل يشترط لصحته في الحالتين أن يكون المستثنى مقدار نصف المستثنى منه فأقل. طبعا دي برضو من مسائل يعني الخلاف بين الفقهاء، إن هو مسألة هل يشترط أن يكون المستثنى أقل من يعني من المستثنى من النصف أو أقل، أو يجوز أن يكون المستثنى أكثر من الإيه من النصف. كيف أكثر من النصف؟ قال فإن كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، كما لو قال أنت طالق 3 إلا 2، لو رجل قال أنت طالق 3 إلا 2 لم يصح، يعني لم يصح الاستثناء. هنا الحكم على هذا المذهب اللي يقول إن المستثنى لا يصح أن يكون أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال شخص أنت طالق 3 إلا 2 قال لك يقع 3، وكلمة إلا 2 دي تعتبر ملغاة، لأنه إيه استثناء أكثر من النصف يعتبر ملغى، كأنه لم يستثن، لم يصح الاستثناء لكن يصح التطليق ويقع 3. لكن طبعا الرأي الآخر يقول أن الاستثناء يعني يصح الاستثناء حتى لو كان المستثنى منه أكثر من النصف، وأخذوا هذا من إيه؟ من قوله تعالى، يعني الفريق من الفقهاء الذي يقول يصح الاستثناء ولو كان أكثر من النصف، يقولون إن الله تعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا إيه من اتبعك من الغاوين. طيب هنا الغاوون أكثر من النصف ولا أقل؟ أكثر من النصف بلا شك. فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فقالوا يعني يجوز أن يكون المستثنى أكثر، وهم الأكثر الذين اتبعوا الشيطان هم أكثر من الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، ومع ذلك يعني صح هذا الاستثناء. فبناء على هذا القول يقول إذن إذا قال أنت طالق 3 إلا 2 تقع 1 فقط. وكذلك أيضا في عدد المطلقات، يعني لو عنده مثلا 4 زوجات وقال نسائي طوالق إلا فلانة وفلانة وفلانة، عد 3 منهن، على رأي من يقول بصحة استثناء أكثر من النصف قل لا تطلق إلا الواحدة اللي هي المتبقية، وعلى رأي الذي أخذ به المؤلف يقول لك إيه يبطل الاستثناء وتطلق نساؤه جميعا في هذه الحالة. طيب قال ويشترط أيضا التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلاقات. هنا قال هناك في فرق بين الاستثناء في الطلاقات والاستثناء في المطلقات، فرق بين الاستثناء في الطلاقات والاستثناء في المطلقات من جهة التلفظ. فيشترط التلفظ بالاستثناء إذا كان موضوعه الطلاقات، فلو قال أنت طالق 3 ونوى إلا 1 لكن لم يتلفظ، هو اللفظ الذي قاله أنت طالق 3 وهو في نيته أنه يقصد إلا 1، راح أمام القاضي وقال له الآن اللفظ الذي تلفظ به قال أنت طالق 3، وبعدين أمام القاضي قال بس أنا كنت أنوي إلا 1، القاضي لا يلتفت إلى هذه النية ويقول إيه تطلق 3 طلقات طالما لم تتلفظ بهذا اللفظ، طالما لم تتلفظ بالاستثناء يعني. قال وقعت 3 لأن العدد نص فيما يتناوله فلا يرتفع بالنية لأنه أقوى منها، العدد 3 هذا يعني لا يحتمل، يعني النص يعني صريح لا يحتمل إيه أن يقال نوى به كذا، فواحد يقول 3 بس كنت أنوي بها 2 لا يصلح، لأن اللفظ لا يحتمل معنيين عشان إيه النية هي التي تفسره، هو لا يحتمل لغة إلا معنى واحد. قال ويجوز الاستثناء بالنية من النساء من جهة يعني المطلقات. قال لك النية هنا ممكن يستثنى بها في مسألة ايه؟ النساء المطلقات. فلو قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة صح الاستثناء. وقال نسائي طوالق بس كانت نيته يعني انه يقصد غير فلانة، يعني نسائي اي غير فلانة. نعم مثلا يعني يقصد مثلا غير زوجته الاولى غير كذا يعني، او غير واحدة بعينها يعني، هو نواها في قلبه لكن اللفظ الذي قاله نسائي طوالق بس هو كان نيته الا فلانة صح الاستثناء. فلا تطلق من نوى استثناءها. لماذا؟ قال لأن لفظة نساء تصلح للكل وللبعض فله ما نوى. كلمة نساء يمكن أنها تطلق على الكل أو على بعض النساء. إذا قال نساء طوالق فاللفظ هذا يحتمل يعني لغة أن يقصد الجميع أو البعض. فإذا هو قال أنا نيتي كانت بعض نسائي وليس كل نسائي وكنت أقصد فلانة ولا أقصد فلانة، فهنا قال إيه؟ يعمل بنيته ولا تطلق من إيه؟ من لم ينوي تطليقها يعني. تفضل عليها. نعم دي الله أعلم يعني ما فيش حديث يعني يفيد اهتزاز العرش عند الطلاق وكذا. طيب إن شاء الله نستفيد إن شاء الله. الحكم هو ما ذكرناه يعني ان الاستثناء اذا استثنى في يعني الاستثناء طبعا اذا تلفظ به يعمل به طالما كان استثناء اقل من النصف بالاتفاق العلماء، ولو استثنى اكثر من النصف يكون في اختلاف في العمل به. هذا اذا تلفظ به. واذا نوى زي ما ذكرنا كان الاستثناء مستثنى بالنية، كان الاستثناء يعني منويا لم يتلفظ به، كان الاستثناء بالنية وليس بالتلفظ. فهنا إذا كان في عدد الطلقات لا يعمل بالاستثناء، وإذا كان في عدد في المطلقات يعمل بالاستثناء. نعم تفضل. احنا قلنا مسائل يعني الخلاف ان الانسان اما ان يكون يعني الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فقسم الناس الى قسم، قسم يعلم وقسم لا يعلم. الذي يعلم ماذا عليه؟ ان يعمل بعلمه، هو يعلم شيء ومقتنع به يعمل بعلمه، مقتنع به من جهة الادلة واطلع على رأي الفريقين واقتنع باحد الرأيين، عليه ان يعمل بعلمه. الذي لا يعلم عليه ان يسأل أهل الذكر ويفتي ويعمل بما يفتنه. قال ويجوز تعليق الطلاق بالشروط. هنا مسألة الطلاق المعلق بشرط. يجوز تعليق الطلاق بالشروط ومعناه ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها اللي هي أدوات الإيه؟ الشرط اللي هي إن وإذا ومهما وحيثما وكذا إلى آخر أدوات الشرط يعني. كأن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق. طبعا برضو الطلاق المعلق هذا من أكثر ما تأتي عنه الأسئلة يعني، إن شخص يقول لزوجته إذا زرت فلانة فأنت طالق، إذا فعلت كذا فأنت طالق. فما حكم هذا الطلاق المعلق؟ قال فقد رتب وقوع الطلاق على حصول الشرط وهو دخول الدار، وهذا هو التعليق. في الحقيقة مسألة الطلاق المعلق أيضا من المسائل التي يعني خالف ابن تيمية فيها المذاهب الأربعة يعني في موضوع الطلاق الإيه؟ المعلق على شرط. ابن تيمية رحمه الله يرى أنه إذا قصد به التهديد، إذا قصد به التهديد أو الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء، يعني ترغيبا أو ترهيبا. أحيانا بعض الناس يستعمل الطلاق في الترغيب أو الترهيب، الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء، ولم يكن يعني قاصدا إيقاع الطلاق إذا فعلت هذا الشيء، وإنما قصد يعني ترغيبها في فعل الشيء أو تهديدها لمنعها، فيكون كفارة يمين. يكون إيه حكمه؟ حكم اليمين، عليه كفارة يمين إذا يعني فعلت إيه، يعني إذا وقع الشرط. فيقول لا تطلق في هذه الحالة إذا كان قاصدا حثها على فعل شيء أو منعها من فعل شيء، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة، وإنما يكفر كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طعام 10 مساكين، كل مسكين وجبة واحدة، وجبة واحدة أو نصف صاع من طعام. نصف صاع يعني حوالي 1.5 كيلو يعني من الطعام الذي يكل ويدخر، 1.5 كيلو من الأرز أو نحوه، أو يعطيه وجبة مطبوخة، يعني يشتري وجبة، يعني وجبة غداء أو عشاء أو كذا، يعطيه إياها للمسكين الواحد فيطعم 10 مساكين. ويمكن مثلا إذا كان أسرة عدد أفرادها مثلا أسرتان مجموع أفرادهما 10 أو كذا، يطعمهم يغديهم أو يعشيهم، فيكون هذا أطعم 10 مساكين. أو كسوتهم كسوة تصح بها الصلاة، يعني بالنسبة للرجل مثلا عورته في الصلاة ما بين السرة والركبة، في أي كسوة يعني يصح أنه يصلي فيها، ثوب يستطيع أن يصلي به وتصح صلاته، فتكون مجزئة. أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام دي كفارة اليمين. إذا كان عاجزا عن هذه الأمور 3 فيصوم 3 أيام. فالقصد أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الطلاق المعلق إذا قصد به الحث على فعل شيء أو المنع من فعل شيء فإنه لا يقع التطليق في هذه الحالة، طالما لم يكن يعني جازما راغبا في إيقاع التطليق وكذا. وأما المذاهب الأربعة فقال لك الطلاق المعلق يقع إذا وقع الشرط وقع الطلاق. وطبعا إذا لم يقع الشرط لا يقع الطلاق عند الجميع، إذا لم يقع الشرط لم يقع الطلاق. يعني لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، طالما لم تدخل هذه الدار إذن هي لا تطلق عند اتفاق العلماء. بس الإشكالنا إذا دخلت، قول الجمهور المذاهب الأربعة يقولون إذا دخلت تطلق. أما ابن تيمية رحمه الله فقال لك هنا يسأل إيه عن النية، هل قصد الترغيب أو الترهيب أو كذا، أو قصد إيقاع الطلاق؟ إذا قال قصدت الترغيب أو الترهيب، أو قال شككت في نيتي ما أدري كنت تقصد التطليق ولا لا أقصد، برضو لا تطلق إلا إذا كان يعني جازم بأنه أراد التطليق إذا فعلت هذا الشيء. ولذلك طبعا في برضو صورة اللي هي أن يكون التعليق على شيء يعني لا يقصد، لا يمكن أن يكون قاصدا به ترغيبا أو ترهيبا، زي التعليق على وقت، يقول إذا دخل الشهر فأنت طالق، هنا ما ينفع حتى على رأي ابن تيمية تطلق إذا دخل الشهر، لأنه هنا لا يقصد هنا ترغيبها في فعل شيء ولا منعها من فعل شيء، هذا لا يكون لا يصح أن يكون يمينا حتى على رأي ابن تيمية. لكن إذا كان مسألة يعني لا يريد أن تزور صديقة مثلا بعينها فيقول زرت فلانة فأنت طالق، أو إن شيء معين يعني يريد أن يمنعها من فعله فيقول إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق، فهنا على رأي الجمهور تطلق إذا فعلت هذا الشيء. وعند ابن تيمية حسب نيته، إذا نوى التهديد فتكون كفارة يعني. نعم. نعم. لا، كفارة اليمين يعني فيها أول شيء تخيير بين 3 أشياء، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا على التخيير، هو مخير بين هذه الأمور بلفظ أو. وأما الترتيب فهو بين واحد من هذه الثلاثة مع صيام 3 أيام، هنا يكون ترتيبا، يعني لا يجزئه صيام 3 أيام إذا كان قادرا على واحد من الثلاثة التي قبل. كن السلاسة يعني سؤالك يعني ان مثلا السلاسة متفاوتة في المقدار، الاطعام مثلا ثمنه غير الكسوة غير عتق الرقبة، فمتفاوتة في المقدار ومع ذلك خير الشرع بينها، فهنا التخيير راجعا الى رغبة المكلف، قد يرغب المكلف يعني في زيادة الاجر وزيادة الثواب، او ان يعني يكفر يعني باعلى ما يطلب في التكفير او كذا، فله ذلك يعني، لكن ليس على سبيل الإلزام. طيب، قال ولا يصح التعليق إلا من زوج، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها لم يقع. الشخص يقول عن امرأة أجنبية، هو ما تزوجها، امرأة أجنبية ليست زوجته، وقال إن تزوجت فلانة فهي طالق، فعلق الطلاق على الزواج بها. قال لك لم يقع، لماذا؟ ما هو السبب؟ قال لأنه وقت أن طلقها كان أجنبيا عنها، والتطليق لا يقع إلا من زوجه. فكما أن التطليق الصريح لو أنه طلقها تطليقا يعني محققا غير معلق، يعني قال أنت طالق، لو قال لامرأة أجنبية أنت طالق هل تطلق؟ لا تطلق. فأيضا لو قال لامرأة أجنبية إن فعلت كذا فأنت طالق، لا تطلق إذا فعلت هذا الشيء، حتى لو كان هذا الذي علقه هو التزوج بها، قد إن تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها لا تطلق بتزوجه بها، لأنه حين التعليق ليس زوجا لها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ومين جده؟ اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة، يعني المرأة اللي هي زوجة الراعي، الذين راعي إبل، كان يرعى إبل النبي صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة، إبل النبي صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة، كان يرعاها راع، وجاء قوم وسرقوا الإبل وقتلوا الراعي وأخذوا امرأته، فامرأته قالت نذرت إن نجاها الله، يعني طبعا أرادت قصة يعني طويلة، أن فيها أنها انتظرت حتى نام القوم، واخذت كل ما تريد انها تركب ناقه يعني تهرب بها، يعني تحركت او اصدرت صوتا او فتخشى انها توقظ الناس، حتى ذهبت الى ناقه النبي صلى الله عليه وسلم القصواء او كذا، كانت من ضمن النوق اللي سرقت، فركبتها، فالناقه يعني حملتها وذهبت بها وكذا، فنذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنها، انها تنحر الناقه. فلما قدمت يعني على المدينة أو كذا، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال بئس ما جزيتيها أن نجاك الله عليها أن تنحريها، وإنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، هي نذرت أن تنحر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، فهذا النذر ما يعمل، وما نحرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما نحر الناقة وهكذا. فلكن الحكم هنا أن يكون في كفارة يمين برضو، الإنسان لو نذر شيئا لا يملكه فيتحلل منه بكفارة يمين، يعني كما سيأتينا إن شاء الله في النذور، نذر المعصية ونذر ما لا يملك كفارته كفارة يمين، برضه لو شخص نذر أن يعصي الله تعالى بمعصية فيكفر كفارة يمين ولا يفي بالنذر، ونذر شيئا لا يملكه فيكفر كفارة يمين. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، يعني شخص أعتق عبدا هو لا يملكه، عبد مملوك لغيره ويقول أنت حر، لا يعتق العبد بهذا، لا يعتق حتى يعتقه السيد، ولا طلاق فيما لا يملك، إذا شخص طلق زوجة شخص آخر لا تطلق بهذا، أو طلق امرأة يعني غير متزوجة أو متزوجة بشخص آخر لا تطلق، إلا طبعا في يعني الكراف في اللطائف، يعني كان رجل يعني قلم، كان شخص يعني احتونا يحكي ابن الجوزي وكذا في النوادي، شخص كان متزوج بأربع زوجات، وكان عندهم مش عارف صديقة لهم أو حاجة، زوجة شخص آخر وزوج صديقتهم هذه كان موجودا يعني، فقال يعني نسائي كلهن طوالق وفلانة طالق لو زوجها لو يعني وافق زوجها، فقال أنا موافق، فطلق 5 في لفظ واحد يعني كلهن طالق. فالقصد أنه إذا يعني هنا يعني التطليق هنا ليس من الأجنبي ولكن لأن زوجها يعني تلفظ بالأبناء. نوق جمع ناقة. طيب قال والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. يبقى هنا ترتيب نكحتم ثم طلقتم، التطليق يبقى لا يكون إلا بعد ذلك. فدلت الآية والحديث على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، وهذا بالإجماع إذا كان منجزا، وعلى قول الجمهور إذا كان معلقا على تزوجها ونحوه. قل أجمع العلماء على أن الطلاق المنجز لا يقع للأجنبية، وأن الطلاق المعلق على تزوجها فهذا إيه الجمهور على أنه لا يقع أيضا. منجز له عكس المعلق له المعاجل يعني المعجل المتحقق في الوقت. قال فإذا علق الطلاق على شرط لم تطلق قبل وجوده، إذا شخص قال لامرأة إن دخلت بيت فلانة فأنت طالق، طالما لم تدخل هذا البيت فهي ليست بطالق، فلا تظل زوجته طالما لم يوجد الشرط. وإذا حصل شك في الطلاق ويراد به الشك في وجود لفظه أو الشك في عدده أو الشك في حصول شرطه، يبقى نتكلم عن الشك في الطلاق له 3 أنواع، إما الشك في أنه تلفظ بالطلاق أصلا، يكون شخص شاك يقول أنا لا أذكر إذا كنت طلقت أو ما طلقت، أو غير متأكد إن تلفظت بالطلاق أو لم أتلفظ به، أو الشك في عدد التطليقات، طلق زوجته وشك عدد التطليقات، طلقها 1 ولا 2، أو الشك في حصول شرطه، إنه علق الطلاق على شرط ويشك أن هذا الشرط حصل أو لا، إنه قال مثلا إذا دخلت بيت فلانة فأنت طالق، وهم غير متأكدين هل هي دخلت البيت بعد هذا الشرط ولا ما دخلت، فهنا الشك في حصول الشرط. قال فأما إن شك في وجود الطلاق منه فإن زوجته لا تطلق بمجرد ذلك، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك. ودي طبعا من القواعد الفقهية الكلية الكبرى تتفرع منها تفريعات كثيرة، اليقين لا يزول بالشك. فرجل متزوج بامرأة فالآن النكاح متيقن وشك هل طلقها أم لا، نقول لا تطلق، لأن الأصل اليقين أنها زوجته، والطلاق هذا مشكوك فيه، فاليقين لا يزول بالشك. وإن شك في حصول الشرط الذي علق عليه الطلاق، كأن يقول إذا دخلت الدار فأنت طالق، ثم يشك في أنها دخلتها غير متأكد أنها دخلت أو ما دخلت، فإنها لا تطلق بمجرد الشك لما سبق. الصورة الثالثة من الشك اللي هي الشك في عدد التطليقات. قال وإن تيقن وجود الطلاق منه وشك في عدده لم يلزمه إلا واحدة لأنها متيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه، هو متأكد أنه طلق زوجته لكنه يشك كم طلقة طلقها، فهنا نقول طالما هو متيقن أنه طلقها يبقى إذن القدر المتيقن منه واحدة، والزيادة عليها مشكوك فيها إذن لا يعمل بهذه الزيادة، وما زاد عليها مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عامة نافعة في كل الأحكام، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك ما تشتبه فيه إلى ما لا تشتبه فيه. ومن قوله صلى الله عليه وسلم لمن كان على طهارة متيقنة وأشكل عليه حصول الناقض لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وغيرهما من الأحاديث. فهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشك يعني في انتقاض وضوئه، ومتأكد أنه توضأ وشك هل انتقض وضوءه أم لا، قال لا ينصرف يعني من الصلاة، يعني لا يخرج منها حتى يسمع صوت النداء، حتى يتيقن أنه انتقض وضوء. وهذا مما يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها، فالحمد لله رب العالمين. في مسألة مهمة أيضا متعلقة بموضوع التعليق على الشرط وكذا، أنه هل يملك الرجوع في التعليق، الرجوع في الشرط أم لا؟ يعني لو شخص قال امرأته إن زرت فلانة فأنت طالق، وقبل أن تزورها بدأ له أن هو يلغي هذا الكلام، وقال لها يعني خلاص أذنت لك في زيارتها من الآن فصاعدا، لو زرتيها لست بطالق، ألغيت الشرط هذا الذي اشترطته. فهل يعني الشرط هذا قابل للإلغاء أم لا؟ تعليق الطلاق على شرط هل يقبل الإلغاء أم لا؟ هنا الفقهاء أيضا على قولين، يعني بعضهم يقول خلاص طالما قال إن دخلت دار فأنت طالق، يبقى مدى الحياة طول ما هي في عصمته إذا دخلت في أي وقت تطلق، لا يملك الرجوع في هذا الشرط، يعني أي وقت دخلته فهي طالق. ورأي الآخر قال يعني طالما هو يعني هو المشترط له الحق أن يرجع في هذا الشرط متى رجع فيه قبل وقوعها، في قبل وجود الشرط يعني، وقبل يعني قال إن دخلت الدار فأنت طالق ولم تدخلها، يمكن أن يلغي كلامه وترجع يعني تدخلها إذا شاء. نعم هم طبعا إذا كان اللفظ محتملا أكثر من معنى فهنا يرجع إلى نيته في تفسير المراد يعني. يعني هذه الصورة ممكن صورة من الصور يقول إن دخلت دار فلانة خلال هذه السنة فأنت طالق، يبقى هنا الشرط يعني مقيد بمدة معينة، إذا دخلت خلال السنة تطلق وإذا انتهت السنة فهو لها أن تدخل، لكن خلال السنة يمكن أن يرجع على قول بعض الفقهاء أنه حتى لو قال لها إن دخلت دار فلانة خلال هذه السنة فأنت طالق، لو جاء بعد يوم ولا يومين وألغى الشرط فيجوز هذا عند بعض الفقهاء. طيب في أي سؤال في الشروط والاستثناء والكناية؟ نعم. موضوع درء الحدود هذا موضوع آخر، حديث إدراء الحدود بالشبهات، هذا من ناحية يعني العقوبات، يعني إنه إذا وقعت شبهة يعني شخص مثلا سرق وقال إنه سرق لأنه يعني كان جائعا ولم يجد طعاما وكان مضطرا، فهنا هذه الشبهة تدرأ هذا الحد، يعني لا يقام عليه الحد لوجود الشبهة يعني، أو كان هناك اشتباه في كون المال هو ماله مثلا وأنه أخذه يعني على أنه ماله ولم يقصد السرقة، ولا يعني إذا وجدت شبهة يعني يسقط الحد يعني في هذا القصد يعني. من ناحية اتقاء الشبهات يعني إذا كان طلاق مشكوك فيه، فأخونا يعني كأن السؤال هنا يعني من اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه وكذا، إذا كان مثلا طلقة مشكوك فيها هل من اتقاء الشبهات أنه هو يطلق زوجته يعني أو يفارقها أو كذا؟ في الحقيقة يعني ليس هذا من اتقاء الشبهة، يعني طالما الطلقة مشكوك فيها فهي لا تقع ولا يلتفت إليها، ولأن هنا برضو الشبهة هي من الجهتين، ما هو يعني لو اعتمدها أنها طلقة وهي شرعا ليست بطلقة معناه ترتب أحكام يعني على هذا الطلاق، يعني ترتب عليه أحكام والعصمة الزوجية ترتب عليها أحكام. يعني القولين عند الحنبلة يعني بعض الحنبلة، طبعا الجمهور أنه لا يستطيع الرجوع في الشرط، هذا الجمهور يعني، لكن بعض الحنابلة وغيرهم قال بجواز الرجوع. نعم هذا نعم هذا محل خلاف، هذا كان في الدرس الماضي. نعم لا قلنا يعني ان هذه من محل الخلاف يعني، والصواب يعني ان لفظ الكناية لا يقع به الطلاق اذا لم ينوه، اذا تلفظ بلفظ الكناية وقال لم انوه لا يقع الطلاق، حتى لو كان في غضب او خصومة، حتى في هذه الحالات اذا قال لم ينوه الطلاق لا يقع. قال باب في الرجعة. قال الرجعة اعادة مطلقة غير بائن الى ما كانت عليه بغير عقد. هذا تعريف الرجعة، إعادة مطلقة غير بائن، يعني مطلقة رجعية يعني الطلقة الأولى أو الثانية، إلى ما كانت عليه بغير عقد، يعني مجرد أن يقول لها راجعتك فبغير عقد، ما يحتاج لعقد ولي وشهود وأركان العقد، لا فقط مجرد إيه تلفظ كما سيأتي، فتعود إلى ما كانت عليه. يعني شخص طلق زوجته الطلقة الأولى وخلال مدة العدة قال لها راجعتك، فترجع إلى ما كانت عليه بغير عقد، يعني ترجع زوجته مرة أخرى. قال ودليلها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب ففي قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، في ذلك يعني في مدة العدة، يعني بعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني في فترة العدة إن أرادوا إصلاحا، يعني إذا لم يقصدوا بالرجعة الإضرار بها، لأن بعض الأزواج ودي مسألة برضو ستأتينا يعني يريد الإضرار بزوجته فيطول عليها العدة، يعني يريد أن ينتقم منها ولا كذا فيطلقها أول طلقة وينتظر لغاية قبل نهاية العدة، ثلاث حيضات يجي قبل نهاية العدة بيوم ويرجعها وبعدين يطلقها مرة ثانية ترجع تاخذ عدة ثانية ثلاث حيضات، ويجي قبل نهايتها بيوم يجي مرجعها ويطلقها مرة ثالثة ترجع تعتد مرة ثالثة، وبدل ما عدتها يعني ثلاث حيضات يخليها تعتد تسعة، فهذا يعني من الإضرار. فهو راجعها ليس بقصد الامساك يعني بالمعروف ولا كذا، وانما بقصد الاضرار بها. هل هذه الرجعه تحتسب او لا تحتسب؟ هنا برضو جمهور الفقهاء يقولون يعني هو صحيح اثم بهذه النيه الفاسده، لكن الرجعه يعني صحيحه وعليها انها تعتد مره اخرى وكذا. وراي ابن تيميه رحمه الله يقول لك لا تحتسب هذه الرجعه، هذه رجعه باطله طالما لم يرد الاصلاح، إن الله تعالى اشترط أن الرجعة لمن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، لو رجعها لا يريد الإصلاح فالرجعة باطلة غير صحيحة، هي فقط تعتد بس عدة الطلاق الأول، والرجعة الثانية هذه باطلة لا تحتسب ولا وما بعدها لا يحتسب. الأزواج يعني. وقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يعني بعد كل طلقة من الطلقتين إمساك بمعروف وهو الرجعة، أو تسريح بإحسان يعني أن يتركها حتى تنقضي عدتها ثم يخلي سبيلها. يعني الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، يعني بعد كل طلقة من الطلقتين معه اختياران، إما أن يمسكها بالمعروف إنه يراجعها في العدة، أو تسريح بإحسان يعني أن يتركها تنقضي عدتها من غير رجعة ثم يخلي سبيلها. وقال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن أجلهن يعني انقضت عدتهن، فأمسكوهن بمعروف يعني إذا أوشكت العدة على انقضاء، إما أن يمسكها بالمعروف بأن يراجعها أو فارقوهن بمعروف أن يترك العدة تتم ويفارقها. طيب هذا دليل القرآن. دليل السنة على مشروعية الرجعة. قال وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن عمر رضي الله عنهما قال مره فليراجعها، لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه عمر قال له مره، يعني مر ابنك فليراجع. قال وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، وهذا من ضمن ما يستدل به على جواز الطلاق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فجاءه جبريل عليه السلام قال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فراجعها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما الإجماع فقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إذا طلق دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. ابن المنذر رحمه الله وهو أحد يعني يعتبر يعني أبرز الأئمة الذين كتبوا في إجماع الفقهاء، له كتاب الإجماع لابن المنذر يذكر فيه مسائل الإجماع، فقال أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث، الحر إذا طلق طلقة واحدة أو طلقتين، وأن العبد إذا طلق دون اثنتين، العبد معناه إيه؟ العبد لا يملك إلا تطليقتين، التطليقة الأولى رجعية بالنسبة له يمكن أن يراجع بعدها، أما التطليقة الثانية فلا يملك بعدها الرجعة، أن لهم الرجعة في العدة. طيب هذا إيه دليل الرجعة؟ نأتي إلى الحكمة من الرجعة. قال والحكمة في ذلك إعطاء الزوج الفرصة ليتروى ويستدرك إذا ندم على الطلاق وأراد استئناف العشرة مع زوجته فيجد الباب مفتوحا أمامه، وهذا من رحمة الله بعباده. هذا من حكمة إيه؟ تشريع الرجعة. قال وأما شروط صحة الرجعة فهي أولا أن يكون الطلاق دون ما يملك من العدد، أقل من الحد الأقصى المسموح به من الطلاق. الرجعة أول شرط في صحتها أن تقع الرجعة في طلاق هو ليس أعلى ما يملك أو الحد الأقصى، يعني بالنسبة للحر هو أقصى ما يملك ثلاث تطليقات، فالرجعة تكون بعد الأولى أو الثانية، أما الثالثة ليس بعدها رجعة. بأن طلق حر دون الثلاث وعبد دون اثنتين، فإن استوفى ما يملك من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا استوفى عدد التطليقات المسموح به لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ثانيا أن تكون المطلقة مدخولا بها، الشرط الثاني لصحة الرجعة أن تكون المطلقة مدخولا بها، فإن طلقها قبل الدخول، يعني شخص عقد على امرأة ولم يدخل بها، شخص عقد على امرأة ثم طلقها بدون أن يدخل بها، هل له أن يراجعها؟ ليس له أن يراجعها. لماذا؟ لأنها ليس لها عدة، وهي الرجعة بتكون في خلال فترة العدة، المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، فبالتالي ليس لها رجعة، لكن له يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد. قال فإن طلقها قبل الدخول فليس له رجعة لأنها لا عدة عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يعني مطلقة قبل الدخول ليس لها عدة، وبالتالي لا يملك رجعتها إذا طلقها، وإنما يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد وولي وشهود. ثالثا أن يكون الطلاق بلا عوض، يعني لا يكون خلعا ولا طلاقا، يعني بعوض مالي تدفع تعويضا ماليا، فإن كان على عوض لم تحل له إلا بعقد جديد برضاها، لأنها لم تبذل العوض إلا لتفتدي نفسها منه ولا يحصل مقصودها مع ثبوت الرجعة. يعني واضح أن الآن المرأة المختلعة أو التي ترد إليه المهر حتى يطلقها، فإذا ردت إليه المهر حتى يطلقها لا يمكن أن نحكم بجواز الرجعة، لأن تكون خسرت المهر الذي دفعته ولم تستفد شيئا، فهنا لا يستطيع أن يراجعها خلال مدة العدة، بل لابد من يعني عقد جديد برضاها. قال رابعا أن يكون النكاح صحيحا، أما إن طلق في نكاح فاسد فليس له رجعة لأنها تبين بالطلاق، أن يكون النكاح نفسه صحيحا أصلا، لكن إذا كان النكاح فاسدا لاختلال يعني أركانه أو شروطه أو ففي هذه الحالة ليس له رجعة، النكاح إن الرجعة تعيدها إلى ما كانت عليه، والنكاح أصلا كان غير صحيح، فبعد هذا الطلاق يتزوجها، يعقد عليها ويتزوجها زواجا جديدا صحيحا. قال خامسا أن تكون الرجعة في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أولى برجعتهن في حالة العدة، من الرجعة خلال مدة العدة، إذا انقضت العدة بدون رجعة خلاص لا يستطيع أن يراجعها، لكن إذا كانت طلقة أولى أو ثانية فهذه الحالة تسمى بينونة صغرى، يعني بانت بانقضاء العدة بينونة صغرى، يعني لا يستطيع أن يراجعها لكن يستطيع أن يتزوجها بعقد جديد. واضح هذه الصورة؟ يعني رجل طلق زوجته الطلقة الأولى ولم يراجعها حتى انتهت العدة، حضر ثلاث حيضات وانتهت ولم يراجعها، فيريد أن يتزوجها مرة أخرى، نقول إيه؟ يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد. لا لا، يكمل على ما بقي، طالما لم تنكح زوجا غيره، إذا هو طلقها مرة وتزوجها من جديد، له تطليقة أخرى رجعية، ثم له الثالثة تبين بها. قال سادسا أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة، كما لو قال إذا حصل كذا فقد راجعتك. الرجعة لا تصح معلقة، يعني ما ينفع يقول إذا حصل كذا فقد راجعتك، فإذا حصل هذا الشيء لا يكون راجعها بهذا، حتى لو حصل هذا الشيء الذي قال عنه خلال مدة العدة، يعني شخص مثلا طلق زوجته وقال لها إن قدم زيد فقد راجعتك، وزيد قدم أثناء مدة العدة، أثناء مدة العدة قدم زيد، لا يعتبر قد راجعها بهذا، فالرجعة لا يصح فيها التعليق. قال إن الرجعة مثل النكاح، الرجعة تشبه النكاح لا تشبه الطلاق، وإنه تشبه النكاح، والنكاح لا يصح معلقا، يعني هينفع شخص يتزوج امرأة أبوها يقول له زوجتك بنتي إذا حصل كذا وكذا فيقول له قبل، فإذا حصل هذا الشيء لا يكون تزوجها بهذا، ما ينفع الزواج معلق على شيء، كذلك الرجعة لا تصح معلق كالنكاح. قال وهل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح، هل يشترط أن يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟ قال بعض العلماء يشترط ذلك، لأن الله يقول إن أرادوا إصلاحا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف، ليه الصورة التي ذكرناها قبل قليل اللي هو إيه؟ قد يقصد بالرجعة الإضرار بالزوجة وتطويل مدة العدة عليها، فإذا فعل هذا يعني لا يمكن من الرجعة. وقال البعض الآخر لا يشترط ذلك، لأن الآية إنما تدل على التحضيض على الإصلاح والمنع من الإضرار لا على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهر والله أعلم. المؤلف هنا يرجح رأي ابن تيمية أنه إذا قصد الإضرار لا تصح هذه الرجعة، لكن الرأي الآخر الذي عليه الجمهور قالوا إن المقصد من الآية يعني حض الأزواج على قصد الإصلاح وكذا، ونهي الأزواج عن الإضرار، لكن ليس المقصود أن الرجعة لا تصح. نعم. هذه آية أخرى اللي هي يعني فبعثوا حكم، آية سورة النساء، هذه آية البقرة اللي هي مقصود فيها الرجعة، هناك آية النساء اللي هي فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، هذه في نعم. قال وتحصل الرجعة هنا أيضا إيه من المسائل يعني المهمة، اللي هو ما الذي تحصل به الرجعة، كيف يراجع الإنسان زوجته إذا طلقها. قال تحصل الرجعة بلفظ راجعت امرأتي ونحو ذلك، مثل رددتها أمسكتها أعدتها وما أشبه ذلك. الألفاظ التي تصح بها الرجعة لفظ يعني راجعت امرأتي وما يفيد هذا المعنى، أمسكتها أعدتها. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوى به الرجعة على الصحيح. الجماع إذا نوى به الرجعة يعتبر رجعة، لكن إذا لم ينوي به الرجعة، شخص جامع زوجته أثناء اعتدادها من الطلاق ولم يقصد به الرجعة، لا يقع، لا تعتبر رجعة. والجماع أثناء العدة في الطلاق الرجعي جائز، لكن لا يعتبر رجعة إذا لم يقصد به الرجعة، ويعتبر رجعة إذا قصد به الرجعة. هناك خلاف بين الفقهاء أيضا في مقدمات الجماع، يعني إذا أيضا شرط النية، يعني مقدمات الجماع أيضا إذا لم يقصد بها الرجعة طبعا لا تعتبر رجعة، يعني كتقبيل ونحو بشهوة ونحوه، ولا مس بشهوة وكذا. إذا قصد به الرجعة بعض الفقهاء يقول تقع به الرجعة أيضا، وأكثرهم يقولون لا يقع به الرجعة. يعني هو الإشكال أن يعني المذاهب الفقهية بعضهم يرى أنه لا بد من التلفظ، لا تقع الرجعة إلا بتلفظ، وما عدا التلفظ لا تقع به الرجعة. والرأي الثاني يقول بالتلفظ أو الجماع إذا كان بنية الرجعة، والرأي الثالث التلفظ والجماع ومقدماته إذا كان بنية الرجعة. أما الجماع ومقدماته إذا كان بغير نية الرجعة فهذا لا تصح به الرجعة عند أحد. واضح ولا إن شاء الله؟ النكاح الفاسد الذي اختلت شروطه أو أركانه، يعني أحيانا يكون فاسدا لحرمة الزوجة عليه لكونها أخته من الرضاع، لكونها كذا، وأحيانا يكون فاسدا لاختلال يعني ركن أو شرط لكونه بغير ولي أو بغير شهود أو كذا. أيوة في الشروط، نعم الشروط صحة. نعم نعم القصد انه هو يعني اذا كان النكاح مثلا شخص تزوج امرأة بغير ولي وحكمنا ان لا نكاح الا بولي وقلنا هذا النكاح فاسد، فامر بتطليقها، طيب بعد ما طلقها هل يستطيع ان يراجعها يقول لها راجعتك وخلاص برضو ويستمر بدون ولي؟ لا لا يصح هنا، ايه لا تصح الرجعة لان النكاح اصلا كان غير صحيح، ولكن المطلوب هنا ان يعقد عليها عقدا جديدا مستوفيا الشروط، يجيب ولي وشهود ويعقد او ايضا. وفي طبعا يعني النكاح الفاسد اللي هو النكاح المؤقت، نكاح المتعة، نكاح التحليل اذا تزوجها ليحلها للزوج السابق، او كان تزوجها نكاحا مؤقتا على مدة معينة، أو ففي كل هذه الصور نأمره بتطليقها، ثم لا يصح له أن يراجعها أثناء العدة، نقول هنا يحتاج إلى عقد جديد يكون صحيحا. نعم تفضل. نعم يجوز إذا كانت رجعية، طبعا نعم إذا كانت رجعية يجوز معاشرتها في مرحلة، وسأتينا إن شاء الله. قال وإذا راجعها فإنه يسن أن يشهد على ذلك، وقيل يجب الإشهاد. إذا راجعها فإنه يسن أن يشهد على ذلك، أن يشهد على الرجعة، يشهد اثنين رجلين ويقول له من العدول ويقول لهما أشهدكما أني راجعت زوجتي. وقيل يجب الإشهاد لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فأمر الله تعالى بالإشهاد. وهنا الآية ذكر فيها الرجعة والطلاق، لأن الله تعالى قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فأمسكوهن بمعروف يعني راجعوهن، أو فارقوهن بمعروف يعني طلقوهن، وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني على الرجعة وعلى الطلاق. وهو رواية عن الإمام أحمد، الإمام أحمد عنه رواية بوجوب الإشهاد، لكن الجمهور أخذوا هذا الأمر على أنه أمر ندب يعني. وقال الشيء، وطبعا برضو الاشهاد هنا ليس بالضرورة يعني شهود لفظ وقت التلفظ، يعني يمكن ان يعلمهما بعد تلفظه بالرجعة، مجرد يعني ان يتصل مثلا باثنين من اصدقائه وكذا ويقول لكل منهما يعني اريد ان ايه ان اشهدك اني راجعت زوجتي. شخص طلق زوجته بعدين في اثناء العدة راجعها، قال راجعتك، ثم يخبر اثنين بانه راجع. قال وقال الشيخ تقي الدين لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال. الشيخ الاسلام تقي الدين تيمية يقول اذا لم يشهد ولم يعني حتى انقضت العدة راجعها ولم يشهد على هذا ولم يعلم احدا حتى انقضت العدة يعني وكتم هذه الرجعة ثم يدعي انه راجعها، فقال لا تصح بحال. هو طبعا كلام ابن تيمية رحمه الله في الحقيقة له وجه، يعني من جهة ايه انه احيانا يحصل ان شخصا طلق زوجته ولم يراجعها في مدة العدة، لا هو اخبرها ولا اخبر شهودا ولا ايه، لا يوجد اي اثبات انه راجعها في مدة العدة، ثم المرأة طبعا الان هي انقضت عدتها فاصبحت في حل من حقها انها تتزوج برجل اخر، راحت تزوجت برجل اخر، بعد ما تزوجت برجل اخر راح اراد الاضرار بها ولا كذا، راح يجي يدعي يقول لا انا كنت راجعتها قبل ان تنقضي العده. طب اين الشهود؟ لا يوجد. اين الاثبات؟ لماذا لم تعلمها؟ لماذا لم تعلم احدا؟ يقول كده راجعتها مع نفسي كده وهو جالس في بيته، قال راجعتك، ولا عنده اي شهود ولا اثبات ولا كذا. والمراه الان تتضرر لانها بعد ما هي انتظرت ان يراجعها ولم يراجعها وانقضت العده، وبعد أن تزوجت مثلا بآخر أو كذا يأتي ويزعم أنه راجعها وبناء عليه فيكون هذا الزواج الثاني يريد أن يبطله وكذا. ابن تيمية رحمه الله يقول طالما يعني ليس معه إثبات يثبت أنه راجعها وكان كاتما لهذه الرجعة وكذا ولم يعلم بها ولا أشهد عليها ولا كذا، فلا تصح هذه الرجعة. قال والمطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة. والمطلقة الرجعية هنا أحكام الإيه؟ المطلقة الرجعية اللي هي الطلقة الأولى أو الثانية. زوجة ما دامت في العدة لها مال الزوجات من نفقة وكسوة ومسكن. وكذلك أيضا الزوج أصلا منهي عن إخراجها من البيت أثناء العدة. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فنهى الله تعالى عن إخراجها من البيت في أثناء العدة، فتعتد في بيت زوجها في الطلاق الرجعي، في الطلاق الرجعي تعتد في بيت مطلقها، ولها النفقة ينفق عليها كما كان ينفق عليها قبل التطليق، والكسوة كما كان يكسوها قبل التطليق، ولها المسكن أنها تسكن في بيته، وعليها ما على الزوجة من لزوم المسكن. عليها ما على الزوج يعني من جهة الرجل فهو يعني عليه أن ينفق عليها ويسكنها ويكسوها، وهي من جهتها أنها ليس لها أن تغادر البيت، وهذا من المحرمات التي تتهاون فيها كثير من المطلقات، مجرد ما يطلقها زوجها تذهب إلى بيت أهلها وتترك البيت، مع أنه يعني أمرها الله تعالى بالإقامة في البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، يعني لا الزوج يطردها من البيت إذا طلقها، ولا يخرج ولا هي نفسها تخرج من البيت أيضا، عليها أن تمكث فيه. وتتزين له لعله يراجعها، تتزين له لعله يراجعها، ويرث كل منهما صاحبه، يعني لا تحتجب منه طالما تلقى رجعية، لا تحتجب منه بل بالعكس يعني يسمى أنها تأخذ بالأسباب التي تدعوه إلى رجعته، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة. مطلقة الرجعية لو مات زوجها في العدة ترثه، ولو ماتت هي في العدة يرثها، وله السفر والخلوة بها في أثناء العدة، له أن يسافر بها ويخلو بها، وله وطؤها، وله وطؤها. لكن كما ذكرنا وطؤها هنا إذا قصد به الرجعة وقع رجعة، وإذا لم يقصد به الرجعة فلا تكون رجعة. لا ما الوطء ما يخل بالعدة يعني. هو خلاص طلقها في طهر لم يجامعها فيه. ثم بعد هذا بعد التطليق أثناء اعتدادها له أن يعاشرها إكمالا. المهم أنه لا يكون وطئها في هذا الطهر قبل تطليقها، لكن له أن يطأها في أثناء العدة، يعني إلى أن تنقضي طالما الطلاق رجعي. لا، العدة هي 3 حيضات كما هي. نعم، لا يخل برضو، تعتد 3 حيضات يعني، يجامعها وكذا، وما تحيض تبقى الحيضة الأولى، وبعدين تطهر يعاشرها، ثم إذا حضرت الحيضة الثانية تحتسب هذه الثانية، وبعدين إذا طهرت له أن يجامعها لغاية ما تحيض الحيضة الثالثة، يبقى كده انقضت العدة. نعم إن شاء الله. نعم، إذا انقضت العدة، لأن آخر العدة هتكون حيضة، آخر العدة ستكون حيضة، يعني يعلم بها براءة الرحم يعني في هذه الحالة. يعني إذا آخر العدة تكون حيضة، إذا حاضت الحيضة الأخيرة وطهرت منها، يعني علم بها يعني خلو رحمها من الحمل يعني. إذا حملت يبقى العدة حتى تضع الحمل يعني، إذا تظل في العدة إلى أن تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل انتهت عدتها. نعم، يجوز تطليق الحامل. نعم. قال: وينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة لم تحل له إلا بنكاح جديد بولي وشاهد عدل. وانتهاء العدة بطهرها من الحيضة الثالثة، أول ما تطهر من الحيضة الثالثة انتهت العدة. قال: بعد انقضاء العدة إذا كان لم يراجعها أثناء العدة وكانت طلقة رجعية يعني أولى أو ثانية، له أن يتزوجها بنكاح جديد وولي وشاهد عدل، لمفهوم قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة. فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدتها لم تبح إلا بعقد جديد بشرطه، ولأن الله تعالى قال إيه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، يعني لا تعضل المرأة، يعني لا تمنع من الزواج بمطلقها إذا تراضوا بالمعروف، يعني إذا لم يراجعها أثناء العدة. وتعرفون الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا، نزلت في معقل بن يسار، كان زوج أخته طلقها ثم لم يراجعها حتى انقضت العدة، فبعد ما انقضت العدة جاء يريد أن يتزوجها مرة أخرى، فقال له يعني أكرمتك بأختي واخترتك يعني دون غيرك وكذا وزوجتك إياها، تركتها حتى انقضت عدتها ولم تراجعها، ثم الآن تريد يعني أن تتزوج بها، لا يعني لا أزوجك بها. فأنزل الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فتزوجها مطلقها مرة ثانية بعقد جديد وولي وشهود وكذا. قال: وإذا راجعها في العدة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو شخص طلق امرأته طلقة أولى ثم راجعها في العدة، كم بقي له من التطليقات؟ بقي له تطليقتان، يعني كون راجعها هذا لا يلغي الطلقة السابقة من جهة احتساب عدد التطليقات. يعني هنا يريد أن يقول أن الرجعة لا تلغي عدد التطليقات، فما سبقها يعني محسوب، فهو شخص طلق زوجته ثم راجعها في العدة هذه الطلقة محسوبة عليه، بقي له تطليقتين. قال: وإن استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، فيشترط لحلها للأول 3 شروط. إذا استوفى ما يملك من الطلاق، يعني طلقها 3 تطليقات، بعد انتهت التطليقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ب3 شروط. الشرط الأول أن تنكح زوجا غيره، الشرط الثاني وأن يكون النكاح صحيحا، يعني الزواج الثاني هذا يكون صحيحا، يعني لا يكون مثلا زواجا مؤقتا زواج متعة، ولا يكون زواجا بغير ولي ولا بغير شهود ولا كذا. وأن يطأها، هذا الشرط الثالث، وأن يطأها الزوج الثاني في الفرج، يعني لو الزوج الثاني عقد عليها وخلى بها وكذا لكن لم يحصل منه وطئ في الفرج لا تحل للزوج الأول، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، يعني حتى يحصل جماع من الزوج الثاني. قال لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني هذا، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. هنا فإن طلقها يعني الزوج الأول الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها اللي هو الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني على الزوجة وزوجها الأول أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله وإباحتها له بعد زوج من أعظم النعم. إباحة الزوجة لمن طلقها 3 تطليقات بعد أن تتزوج بآخر، يقول تكلم يعني عن حكمة التشريع هنا، من أعظم النعم. وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج، وكانت شريعة التوراة ما لم تتزوج، إنها يعني إذا طلقها وتزوجت بغيره خلاص لا تحل للأول يعني. وشريعة الإنجيل المنع من الطلاق البتة. وشريعتنا أكمل وأقوم بمصالح العباد، فأباح له 4 وأن يتسرى بما شاء، يعني 4 زوجات، وأن يتسرى يعني الإماء، يعني ليس لهن حد أو عدد يعني. وملكه أن يفارقها، يعني أعطى الله الزوج يعني صلاحية التطليق، فإن تاقت نفسه إليها وجد السبيل إلى ردها عن طريق الرجعة، فإن طلقها 3 لم يبق له عليها سبيل بردها إلا بعد نكاح ثان رغبة، يعني ليس نكاح التدليس أو لو نكاح التحليل يعني تحايلا، وإنما يكون الزوج الثاني تزوجها راغبا فيها ليس من أجل أن يحلها للأول. أي لا بد أن يكون نكاح الثاني لها نكاح رغبة فيها لا نكاح حيلة يقصد به تحليلها للأول، وإلا كان تيسا مستعارا كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ونكاحه باطل لا تحل به للأول. والله أعلم. وتكلمنا عن نكاح التحليل من قبل يعني، تيس اللي هو الحيوان يعني اللي هو ذكر الغنم، يعني تيس المستعار يعني الذي يعني أحيانا يعني أصحاب الغنم أو كذا يكون عنده ماشية إناث أو كذا، فيستعير تيسا من جاره مثلا لتلقيح ماشيته ويرده إلى صاحبه، فهذا يعني يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه نكاح التحليل بالتيس المستعار الذي يستعير يعني. نعم تفضل. نعم يمتد إلى وضع الحمل. نعم نعم إلى أن تضع الحمل في الحالة دي. إلى وضع الحمل. نعم. والله هي لا تزال زوجته يعني تأخذ أحكام الزوجة في هذه الحالة. نعم. وإذا طلقها وهي حامل عدتها برضه أن تضع الحمل، نفس الشيء يعني. وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تفضل. ليس عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول، ليس عليها عدة، يعني يمكن أنها تتزوج بآخر ولو بعد لحظات مثلا من تطليقها من الأول. التطليقة محسوبة، يعني شخص، السؤال الآن، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، الآن يسمح له أن يتزوجها بعقد جديد، كم بقي له من التطليقات؟ بقي له سنتان. التطليقة الأولى محسوبة عليه، هو صحيح ليس له رجعة وليس لها عدة، لكن محسوبة من ضمن التطليقات، أو تأخذ نصف المهر، ليس لها عدة ولها نصف المهر. نعم إن شاء الله. الزوجة رفضت أن يراجعها، يعني الرجعة لا يشترط فيها موافقة الزوجة، الرجعة لا يشترط فيها رضا الزوجة ولا موافقتها، سواء هي رضيت أو لم ترضى، الرجعة تعتبر صحيحة شرعيا لأنها لا تزال في عصمته. إذا هي تخاف ألا تقيم حدود الله يمكن أنها تختلع منه، نقول الرجعة الصحيحة وهي الآن زوجته وفي عصمته، ويمكن أنها تختلع منه، هذا شيء آخر. نعم إذا رفضت تكون ناشزا، يعني إذا راجعها وأبت أن ترجع إليه تكون ناشزا، لأنها إذا راجعها فهي زوجته وفي عصمته. نعم، لكن الشرع أعطاها الحق أنها إذا كانت متضررة من البقاء معه أن تطلب الخلع. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.